كونسولات قال الشيخ رحمه الله جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدار وجميع المسلمين. باب طلوع الشمس من مغربها. باب طلوع الشمس من مغربها. هذا في آخر الزمان من علامات غروب الساعة من علامات غروب يوم القيامة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: تدري أين تذهبون؟ قلتم: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن. يعني على أن طلوع ثاني مرة بعد الاستئذان، بعد الاستئذان من الله سبحانه وتعالى. نعم. فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: أرجعي من حيث جئت. فتطلع من مغربها، وذلك قوله سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي على أن غرب يوم القيامة تطلع الشمس من مغربها. نعم. عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحين قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمين قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها. قال: مستقرها تحت العرش. هذا حديث متفق على صحته، تأتي تحت العرش وتستأذن من الله تعالى في عدد مرجعه. أخرجه مسلم عن أبي سعيد الأشج وإسحاق ابن إبراهيم عن وكيع قال أبو سليم الخطابي في قوله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها، إن أهل التفسير وأصحاب المعاني قالوا فيه قولين. قولين. قال بعضهم فيه قولين أن أهل التفسير وأصحاب المعاني قالوا فيه قولين فيه قولين قال بعضهم قولان هنا. نعم. قال بعضهم معناه أي لأجل قدر لها، لأجل قدر لها، يعني الله تعالى هو الذي يؤجل ويأجل على الأشياء من الدين بالدار. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. أن الروح كل إنسان يقضي وقته الذي يريده الله سبحانه وتعالى له في الدنيا ما يدري يأتي في الموت، وهو لا يدري، لا يدري أن الموت آتي، لا يدري أن الموت ما يأتي. لو كان الإنسان يعلم متى يأتي كان تصور الصبح، كان تصور الصبح بعد يسجل. إذا كان يعرف متى يموت، إذا كان الإنسان يعرف متى يموت كيف يسوي؟ تسبيح. لو الإنسان قال له بكرة نقولك بكرة قصاص، يتجلى ما يبقى تجلى الله تعالى. يعني انقطاع مدة بقاء العالم. وقال بعضهم: مستقرها غاية ما ينتهى إليه في صعودها وارتفاعها، يعني إلى آخر ما أتى الله سبحانه وتعالى من مدة الخلود، لأطول يوم في الصيف ثم تأخذ حتى تنتهي إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر يوم في السنة. وأما قوله عليه السلام مستقرها تحت العرش فلا ننكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده. بل تصل وتبكي. بسم الله الرحمن الرحيم. وللأخت للأبوين. وللأخت للأبوين. الميت مع الأخت أم واحد أبوه واحد على الشقيق. نعم. ويقال لها الشقيقة خمس حالات. خمس حالات. فإذا قدمت لك مسألة فيها الأخت فانظر إلى أحوالها الخمسة واحكم بعد ذلك في الحكم الصحيح. فإذا وجدت في المسألة فإذا وبدت في المسألة فلا تخلو أحوالها عن هذه الخمسة الحالات. عن هذه الخمسة الحالات. نعم. الأولى النصف للواحدة. إذا وجدتها الوالدين واحدة ما في معها أخت ثانية ولا أخو ثاني. نعم. فيكون لها النصف. النصف. لأنه لو يوجد معها ثانية يكون لهم الثلثين. إن يوجد معها أخ يكون للذكر مثل حظ الأنثى. نعم. كالبنت بشرط عدمها. كالبنت يعني حكم وحكم البنت. البنت إذا كانت واحدة لها النصف. إذا كانت اثنتين لهما الثلثين. إذا كانت معها الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. فكذلك الأخت لكن بشرط أن تكون البنت غير موجودة. شرط أن تكون البنت غير موجودة. لأن لو وجدت البنت مع الأخت لأخذت الأخت الباقي عصبة مع الغير. عصبة مع الغير. مع الغير. نعم. بشرط عدمها وعدم بنت الابن. وعدم الابن. وعدم بنت الابن. لأن الابن ما فيه ترضى. نعم. وعدم بنت الابن والابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق. نعم. مثال ذلك مات ميت وخلف اختا شقيقة وعما. نعم. في جد في اب فلا النصف. في معاه ثانية بنت اخت ثانية مات. نعم. وترك لهما 20 ربية فللشقيقة النصف وللعم الباقي. وهذه صورتها. الحالة الثانية الثلثان للاثنتين فصاعدا بشرط عدم البنت كما تقدم وعدم بنت الابن. لو كان معهم والابن كان يتذكر مثل حظ الانثيين. نعم. والابن وابن الابن والاب والجد. نعم. والاخ الشقيق. مثال ذلك مات شخص وخلف اختين شقيقتين واخا لاب. اختين شقيقتين. نعم. اختين شقيقتين واخا لاب. فالاختين شقيقتين كانوا اثنين لهما الثلثان والاخ لاب له الباقي ما يدخل معهم لانه ليس مساوي لهم. ليس مساوي لهم في كونه شقيق والاخ الميت من ابيه. وترك لهم 90 ربية فللأختين الثلثان وللأخ الباقي. وهذه صورتها. الحالة الثالثة تحصيلها بالأخ والأبوين واحدة كانت أو أكثر بشرط عدم الإبن وإبن الإبن والأب والجد. لأن لو كان الإبن وإبن الإبن يترد الأخ مع أخته يدرده. نعم. ويسمى هذا التعصيب عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. العصبة بالغير كل أنثى عصبها من يماثلها في الدرجة. البنت مع الابن. بنت الابن مع ابن الابن. الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق. الأخت من الأخ مع الأخ الشقيق. يسمى عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. مثال ذلك مات ميت وخلف أختا شقيقة وأخا شقيق وترك لهما 150 ربية. نعم. فللأخت الشقيقة عصبة مع الأخ الشقيق حظ وله حظان فالمجموع ثلاثة وهو أصول المسألة وهذه صورتها. لأن الذكر له مثل أي المرأة الذي هي في القدير. الحالة الرابعة صيرورتها أي الأخت الشقيقة عصبة مع البنت أو بنت الابن وتسمى عصبة مع الغير. مع الغير إذا عصبة بالغير لأن الذكر له تعصيب لكن هو ضم إليه عصبة بالغير. وأما هنا مع الغير يعني فرقه إيه؟ فرقه بين مع الغير ومع بالغير. الغير إذا كان معصب لها ذكر وإذا كان معصب لها أنثى ثم مع الغير مع البنت أو بنت الابن. وهي غير العصبة بالغير. والفرق بينهما في اصطلاح أهل الفرائض أن العصبة بالغير يأخذ الإرث بالتعصيب وفي العصبة مع الغير يأخذ بالفرض. يأخذ بالفرض. وفي العصبة مع الغير يأخذ بالفرض. والفرق بينهما في اصطلاح أهل الفرائض أن العصبة بالغير يأخذ الإرث بالتعصيب وفي العصبة مع الغير يأخذ بالفرض. يأخذ بالإيه؟ بالفرض. أيوة نعم لأن هناك ذكر. الأخ مع الأخ. الأخ يأخذ الإرث بالإيه؟ بالتعصيب. لأن الذكور كلنا يأخذون بالإيه؟ بالتعصيب. وأما هنا البنت تأخذ النصف بالفرض. فلها واحدة كانت أو أكثر الباقي بعد فرض البنات وهو أي الباقي النصف مع البنت الواحدة لأنها تأخذ النصف والباقي نصف والثلث مع البنتين فصاعدة. لو ما جعل بنتين وأختي شقيقة كان تأخذ الشقيقة تأخذ الباقي تأخذ الباقي وتأخذ الثلث وتأخذ الثلث لأن مع البنت الواحدة تأخذ النصف. لأن الثلثين فرضهن والباقي ثلث. الحالة الخامسة سقوطها أي الأخت الشقيقة بوجود الابن بوجود الابن يعني أيوه. ابن الميت مات عن ابنه وعن أخته الشقيقة الدرج الشقيقة لا مات من حجبها الابن أو ابن الابن وإن نزل أو ابن الابن وإن نزل. نعم سقوطها أي الأخت الشقيقة بوجود الابن وابن الابن وإن نزل أي ابن الابن وبالأب أي ابن الابن وإن نزل أي ابن الابن. نعم وبالأب يعني بيبين لك الفعل حق نزل من ولي نزل تصير ما جاء عن أخت شقيقة وعن ابن النازل. نعم فابن الابن يحجبها يطردها لا ترث معه نعم وبالأب وتحجب كذلك بأبي الميت لو طلق الميت أباه وأخته الشقيقة فالأخت الشقيقة ليس لها شيء لأن المال يأخذه الأب وما الجد في أخذهم بين العلماء. وأما الجد إذا وجد معها ففيه تفصيل يطلب من المطولات. نعم إيش هو التفصيل؟ أنها تأخذ معه أن اليد يأخذ الأكمل. نعم تعد عليه كأنها أخته يأخذ هو الأكمل فما سيأتي. نعم وللأخت للأبي فقط أي دون الأم سبع حالات. فإذا وجدت أخت من الأم لا للأبي الأخت من الأبي يعني الأب الميت مع الأخت هذه أبوهم واحد الأم اثنين. فإذا وجدت في المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات التي ذكرناها في حكم السفينة، وتزيد عليها بأن تكون السفينة غير موجودة، غير إيه؟ غير موجودة، أو تكون واحدة، فإن تكون حكم الأب ثلث تكمل إيه؟ الثلثين. نعم. الحالة الأولى النصف للواحدة عند عدم الأخت الشقيقة. نعم. أي وعدم الأخ الشقيق والابن وابن الابن والأب. نعم. يكون غير موجود. والجد والبنت وبنت. نعم. والبنت وبنت الابن والأخ للأب. عند الإمام أبي حنيفة الجد كالأب. عند الجد كالأب ما في ضفيه ولا شيء. وغيره يقول لا، أن الجد من قربه إلى الميت الأب، ومن قربه إلى الميت الأب. مثال ذلك مات ميت وترك أختا لأب وابن عم وترك 100 روبية، فللأخت النصف، فللأخت النصف، ولابن العم الباقي عصبة، وهذه صورتها. الحالة الثانية الثلثان من اثنتين فصاعدا كذلك، أي عند عدم الأخت الشقيقة، أي وعدم الأخ الشقيق والأخ للأب والأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. مثال ذلك مات شخص وخلف أختين لأب وعما لأب، وكانت تركته 180 روبية، 180 روبية، فللأختين الثلثان وللعم الباقي 80 روبية. أيوة. 80 روبية. فأنا أعطي للذكر في الحظ الثلثين، وهي لها حظ 60، هي لها 60 وهو له كم؟ لا أختين، هذه أختين، أختين لأب وابن عم. أختين لأب؟ نعم. وعم لأب. وعم لأب. عم أختين لهم الثلثين. نعم. والعم له الباقي. وكانت تركته 180 روبية، فللأختين الثلثان وللعم الباقي عصبة، وهذه صورتها. الحالة الثالثة تعصيبها، أي الأخت للأب واحدة كانت أو أكثر بالأخ للأب عصبة بالغير، بشرط عدم الابن وابن الابن والأب والجد. بشرط عدم الابن، ابن من؟ ابن الميت. الإضافة كلها للميت. بشرط عدم الابن، ابن من؟ ميت. ابن الميت. الإضافة كلها للابن. نعم. والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن. مثال ذلك مات ميت وخلف أختا لأب وأخا لأب. أختا لأب وأخا لأب وأخا لأب. فنقسم المال ما بينهم 3 أقسام، للذكر مثل حظ الأنثيين. وكانت التركة 60 روبية، فللأخت عصبة مع الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين حظا، وللأخ حظان، فالمجموع 3، وهو أصل المسألة، وهذه صورتها. الحالة الرابعة صيرورتها، أي الأخت للأبي واحدة كانت أو أكثر عصبة مع البنت أو بنت الابن، وتسمى عصبة مع الغير، أي فلها الباقي بعد فرض البنت وبنت الابن، وهو النصف مع الواحدة والثلث مع الأكثر، بشرط عدم الأخ الشقيق والأب والجد والابن وابن الابن. مثال ذلك مات إنسان وخلف بنتا وأختا لأب. نعطي البنت النصف والأخت لأب نعطيها النصف الباقي عصبة لا فرضا، لا فرضا، عصبة لا فرضا. نعم. وتركته 100 روبية، فللبنت النصف 50، وللأخت الباقي عصبة مع الغير. وهذه البنت تأخذه فرضا أيوة. والأخت تأخذه تعصيبا تعصيبا. الحالة الخامسة سقوطها، أي الأخت لأب بالابن وابن الابن وإن نزل مات عن ابنه وعن أخته من الأبي، أخته من الأبي ليس لها شيء لأن الابن الميت حجبا منعها من الابن. وبالأبي وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، ومعنى السقوط أو بنت الابن لا بنت البنت، بنت البنت لا تدخل في حزبه، بنت البنت ليس بوارثة. نعم لأنها أجنبي، بنت البنت لا ترث، بنت البنت لا ترث إلا في الآخر إذا كان ماذا ما في أحد غيره، أقربون أولى بالمعروف. هذا دليل، دليل إذا مات ولم يكن عنده أحد نبحث عن الأقارب الذين لا يكون لا لم يكن وارثي فنعد لأن الأقربون أولى بالمعروف. نعم. ومعنى السقوط أنها لا تأخذ الإرث مع واحد من المذكورين. الحالة السادسة السدس، لها إذا كانت مع الأخت الشقيقة بشرط لها السدس. لها السدس بشرط لو ما جعل أخت شقيقة وأخت لأبين وعمن فنعطي الشقيقة النصف ونعطي الأخت الأب السدس تكمل الثلثين والباقي يأخذه العم أو الأخ من الأب. بشرط عدم الإبن وإبن الإبن والأب والجد والأخ والأب، كما يؤخذ مما يأتي. أما يؤخذ مما يأتي تكملة للثلثين، إذ لا حصة لأخوات للأخوات زيادة عن الثلثين على الثلثين. للأخوات إذ لا حصة للأخوات زيادة على الثلثين. كالبنات إذ لا حصة للبيت هنا إذ لا حصة للأخوات زيادة على الثلثين. الأخوات زيادة على الثلثين. إيوه نعم. الأختين شقيقتين لهم الثلثين، أختين من الأب لهم الثلثين في زيادة؟ لا، إن كانت واحدة لها النصف كان اثنين لهم الثلثين واحد زيادة ما في زيادة. فلو جاءت بنت الابن مع الأخت الشقيق، فلو جاءت الأخت من الأبي مع الأخت الشقيقة نعطيها نعطي الأخت الشقيقة النصف، كم باقي الثلثين؟ تدخل فنعود السوس للأخت من الأبي. كالبنات يعني البنتين قبلهم الثلثين، كانت واحدة لهم النصف كان اثنين لهم الثلثين فالأختين كذلك قياسا عليه. وأخذها السدس ما لم يكن معها أي الأخت للأبي أي في درجتها أخ لأب. مثال ذلك، مات عن أختين شقيقتين وعن أخت لأبي، وعن أخت لأبي أخت الأبي لها شيء؟ لا، لكن لو كان مع أخ من الأبي يقول تعالي أنا عصبتك أكلت الباقي نحن نأخذه أنا وأنت أكلت الباقي. إذا كان مع أخ لأبي مات عن أختين شقيقتين ومات عن أخت لأب وأخ لأب أصبح هذا الأخ هذا مبارك لأنه لولاه ما ورث، لأنه لولاه ما ورث. كم تأخذ تسع؟ تأخذ تسع لأن الواحد الباقي يقسم ثلاثة أجزاء والمسألة تكون من تسعة، المسألة تكون من تسعة فنعطي الأختين الشقيقتين ستة ثلثين والباقي ثلاثة للأخت من الأبي مع الأخ من الأبي. نعم. فإذا وجد الأخ المذكور يعصبها أي الأخت للأبي عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. ويسمى هذا الأخ المبارك. ليس مبارك لأنه لو لم يكن موجودا ما ورثت الأخت. ما ورث الأخت. لكن هو عصبها. مثال ذلك مات إنسان وترك أختا لأب وأخا لأب وتركته 900 روبية. فللأخت حينئذ حظ وللأخ حظان. فالمجموع 3 وهو أصول المسألة وهذه صورتها. وتسقط أي الأخت المذكورة بسبب الأخ المذكور معه أي مع الأخ الأب لو استغرقت الفروض. نعم لو استغرقت يعني ما بقي للمعصب شيء. استغرقت معنى ما بقي للمعصب شيء. مثال ذلك مثال ما ماتت امرأة وخلفت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا لأب. جديدي ماتت امرأة وخلفت زوجا زوجا وأختا شقيقة وأختا شقيقة. الزوج كم له؟ النصف. والشقيقة كم لها؟ النصف. كذلك ما بقي شيء. ما بقي شيء بعد أخذ الزوج والأخت الشقيقة. فالأخت من الأبي تسقط مع الأخ من الأبي. من أسقطهم؟ عدم وجود الشيء. عدم باقي من المال شيء. استغراق الفروض. لأن المال راح للشقيقة وراح للزوج وراح للأخت الشقيقة. ماتت امرأة عن زوجها. الزوج كم له؟ النصف. ما في أنك. كم له؟ النصف. والأخت الشقيقة لها النصف. بقي من؟ الأخت من الأبي والأخ من الأب. فالفين طريقة حتى أنتم محجوبون بعدم وجود شيء من الطريق. ما أحد حجبكم. أنتم محجوبون بعدم بقاء شيء من التركة. فكم كلام الكلام مفهوم؟ لأن الزوج أخذ النصف والأخت الشقيقة أخذ النصف. نصفين. في باقي؟ لا ما في. في باقي؟ لا ما في. فسقطت الأخت من الأبي مع الأخت مع الأخت من الأبي باستغراق عدم وجود شيء من التركة. لأن الزوج أخذ النصف والأخت من الشقيقة أخرج النصف فلم يبقى شيء. ماتت امرأة وخلفت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا لأب. فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخت مع الأخي. بقي شيء؟ بقي بعد ما أخذ الزوج النصف والأخت الشقيقة أخذ النصف بقي شيء من التركة؟ لا. وللأخت مع الأخ الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يبق شيء. فسقط من؟ عرف التثنية. الأخت من الأبي والأخ من الأبي. ليه؟ سقط لعدم وجود باقي من التركة. ما في باقي من التركة. الزوج أخذ النصف والأخت الشقيقة أخذ النصف. بقي شيء؟ ما بقي شيء. وهذه صورتها. يقول لها الزوج يقول لهما الزوج والأخت من الأب لا تزعلوا علينا. ما بقي لكم ما هذه. ما حجبناكم نحن. نحن ما طردناكم. إنما طردكم عدم البقاء. ولو فرضنا عدم وجود الأخ للأب ولو فرضنا عدم وجود الأخ لأب لأخذت الأخت السدس. السدس. أيوة. من الأبي السدس. نعم. صار هو جامع عدمه. أيه عدمه. الأخ المشهور. وتعود المسألة إلى 7 وهذه صورتها. تعود إلى 7 في بسلسلة. السدس. نعم. يعني الزوج وأخت شقيقة وأخت لأب. الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأخت يب لها السدس حالة إلى سبعة. الحالة السابعة سقوطها أي الأخت للأب بالأختين الشقيقتين بشرط واحد، وهو أن سقوطها ما لم يكن مع سقوطها مع هذا بل أخو من الأب، هو أن سقوطها فيعتقها في الثلث الباقي الذي له يخلع معه، وهو أن سقوطها ما لم يكن معها أي في درجتها أخو لأب، فإذا وجد يعصبها ثم الأخ ليه المبارك لأن يعني لولاه ما ولد، لأن يعني لولاه ما ولد يعصبها عصبة بالغير في الباقي، وهو الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسمى الأخ المذكور أخا مباركا، وهو من لولاه لسقطت. مثال ذلك مات شخص وورثته أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب، وتركته 900 روبية، فللأختين الشقيقتين الثلثان، وللأخت الأب مع الأخ الأب الباقي عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين.